الإنسان أحيانا ينسى، جاء النسيان يعني على سبيل أكثر، على سبيل أغلب، هذا تجارب العلماء. فإلا لذا هذا أحكام. أما رأيت ما شاء الله إلى حافظة الإمام البخاري رحمه الله، أما رأيت إلى حافظة الإمام الترمذي رحمه الله تعالى، وبلغ من عمره ما بلغ، وأنه ضعف بصره حتى ذاب بصره، بصر إمام الترمذي رحمه الله تعالى، وأنه كان ذاهبا يوما في الطريق على ناقة مع تلميذه، فلما مر من الطريق نكس راسه، فقال التلميذ: لماذا يا أستاذ، يا أيها الإمام، لماذا نكست راسك؟ قال: في هذا الموضع مررت قبل السنين، فهنا فيها الشجرة، الشجرة، وأن الشجرة أنها هي أشواك، وأشواكها مقعد في أمامتي، فبذلك نكست رأس من خوفها. فقال التلميذ: يا أيها الإمام، لا يوجد ها هنا شجرة، ولا أصل الشجرة، ولا آثار الشجرة. فقال: فانتظر، فذهب إلى هذه إلى أهل البدو إذا كانوا قريبا من هذا الموضع، فبعث، فإني لا أسافر، لما إذا أخطأت معنى ذهب عقلي، فإذا ذهب عقلي كيف أحدث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانظر احتياط المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين، لما لأنهم حاملين حديث رسول الله، لأنهم كانوا ناقلين حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن التلميذ ذهب مسكين وجاء وسال من هنا من هنا من حتى وجد شيخا، فقال: نعم، ها هنا كان شجرة النبك، ها هنا كان شجرة، وأنها قطيت في سنة كذا، وأنها قطيت في سنة كذا، وحتى أصلها قال الآن موجود. فأمره الإمام بحفرها فحفرت فوجد أصلها، فطمأن فقال: الحمد لله الذي حفظني، وإن الحمد لله الذي سالمني في المذاكرة والحفظ. فبذلك فانظر، لأن هذا، لأن الله تبارك وتعالى إذا قيدهم لخدمة الكتاب، إذا إن الله تبارك وتعالى وفقهم لخدمة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شك في ذلك، هم أيضا أقرب منزلة يوم القيامة، وأنهم يكونون أقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن خدمة الحديث وكثرة الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما لأنهم كلما كتبوا أو كلما قرموا أو كلما درسوا قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جمعت أنت الذين حفظوا ما شاء الله 100,000 حديث، وأيضا ما شاء الله إلى الآن يعني في هذا الأثر شيخ محمد عبد الله، وأيضا من يعني مشايخي موجود حي ما شاء الله، الحمد لله حي يرزق، بلغ من عمره تقريبا قريبا إلى 100، ولكن ما شاء الله ذاكرته، إذا قرأت أنته ما الآن يعني في هذا العمر أمامه صفعة من أي كتاب من الحديث أنه سيقرأ بعده فورا بالحفظ، إلى هذا العمر كيف في شبابه ما شاء الله، ما رأينا شبابه لأنه يعني في آخر عمره الآن الحمد لله يعني ما شاء الله قد حفظ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من 10,000 حديث إلى الآن، وهو ماشي إذا درس وإذا قرأ خلاص يقرأ ولا يغلط. أما إذا كان أمور دنيا يعني يمكن يغلط، إذا كان أمور دنيا، أمور أسباب عائلية، أسباب أشياء، حتى أدوية الذي وصف له الأطباء مسكين أحيانا يعني يأكل وأحيانا لا يأكل، وحتى إذا ذكر هو قال نسيته. أما إذا بدأ في قراءة الحديث ما شاء الله لا يغلط ولا حرفا، هذا بفضل الله تبارك وتعالى. أما الآن ليس هذا في زمان المتقدمين، الآن ما شاء الله مدرسة يوجد في باكستان أنهم يحفظون كتاب البخاري من أوله إلى آخره، وما شاء الله خرج منه خريج ما شاء الله أكثر من 10 طلاب الذين حفظوا كتاب البخاري من أوله إلى آخره، فهذا من فضل الله تبارك وتعالى، فهذا من رحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك هذا ليس بيد إنسان، هذا فضل من الله، هذا فضل من الله تبارك وتعالى، فهذا يعني بسبب ممارسة العلم وبسبب التقوى، لأن المهم الشيء الأصلي للطالب التقوى، فإذا اتقى من الذنوب شرع الله صدره، وإن الله تبارك وتعالى زاد في علمه، وإن الله تبارك وتعالى زاد في ذاكرته، وإنسان إذا انهمك في المعاصي ذهب كل شيء، ذهب عقله وذهب قوته وذهب ذاكرته وذهب حفظه. فبذلك كما بعض الأساتذة يكتبون، قال الآن طلاب أنهم زيه العلم في أفخاذ النساء. قال لما؟ قال أنهم زيهوا العلم بس فقط، وإلا أولا أنهم حفظوا أنفسهم، فإذا حفظوا أنفسهم زاد الله في ذاكرتهم وعلومهم. فبذلك قال تعالى ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم بعد علم شيئا. لكن افهم شيئا هذا نكرة، شيئا نكرة، فهذا قاعدة عند علماء القواعد، إذا نكرة تحت النفي، إذا نكرة تحت سياق النفي يفيد العموم، يفيد عام، يفيد العموم. فبذلك هاونا لكي لا يعلم، فأيضا جاء شيئا، شيئا نكرة، والنكرة في سياق النفي يفيد العموم. معنى إنسان إذا بلغ في سن الشيخ وقد لا يعلم شيء، ولكن هو يعلم، ليس بأنه لا يعلم شيئا. فأجاب العلماء رحمه الله تعالى قالوا هذا على سبيل المبالغة، وإلا ليس معنى مطلق لا يعلم، لا يعني كما كان في قوته عنده علوم، عنده ذاكرة، عنده ويفز، الآن ليس عنده، بل أنه ضعف أقله، من نعمره ننكسه في الخلق. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى هذا قاعدة، أن النكرة إذا كانت في سياق النفي تفيد العموم، ولكن في آيان لا سبيل المبالغة لكي لا يعلم بعد علم، لكي لا يعلم بعد علم شيئا، لكي لا يعلم من بعد علم شيئا. طيب لكي لا يعلم، قال بعضهم لكي لا يعقل، لكي لا يعقل من بعد أقله شيئا، أو قال بعضهم لكي لا يعلم من بعد علمه شيئا. وشيئا قال هذا المقصود ماذا؟ قال فساد العقل. ولكن قال إكرمة قال من قرأ القرآن، من قرأ القرآن معنا ليس من فقط قرأ القرآن وعمل به، قرأ القرآن وتمسك بكتاب الله تبارك وتعالى. لما؟ لأن من قرأ القرآن ولم يعمل به يكون وبالا عليه، وبذلك من قرأ القرآن وعمل به وتمسك به قال لم يسر بهذه الحالة، إن الله تبارك وتعالى يحفظه. حتى كثيرا ما شاء الله من العلماء بلغوا من عمرهم، ولكن حتى ضعف بصرهم وضعفت بصرهم، إذا سلمت عليهم السلام عليكم، قال أنت فلان، ما شاء الله يعني حافظته باقي، إذا سمع صوتك فورا عليهم. فهذا من فضل الله تبارك وتعالى ورحمة الله تبارك وتعالى. فبذلك إلى هذا الدليل الأول، الدليل الأول في نفس الإنسان، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لما؟ لأن الأدلة ينقسم، بعضها يتعلق بالأنفس، وبعضها يتعلق بالآفاق، بعضها يتعلق بالكون، وبعض الدلائل ما يتعلق بالعقل، وبعض الدلائل ما يتعلق بالنقل. فبذلك الدليل الأول انتهت إلى هذه الآية، قال الذي قيل يعلم من بعد علم شيئا. فبذلك الدليل على هذا كمن تدبر في هذا الذي قادر على ذلك، قادر على الإيادة، قادر. فبذلك كلما جاء ذكر البعث جاء ذكر البدء، كما قال تعالى أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يعني كلما جاء ذكر الإيادة جاء التنبيه إلى ذكر البدء ابتداء. لما؟ الذي قادر على إبداء الخلق من الأدم هو قادر على إحيائه مرة أخرى. لما؟ إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الدليل الأول بلغت إلى هذا، والله تعالى أعلم وإلمه أتم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال المؤلف المحدث أبي عيسى محمد بن عيسى بن ثورة الترمذي رحمه الله تعالى في كتابه، في كتابه الجامع إلى أن قال كتاب البيوع، إلى أن قال باب ما جاء في أكل الربا. لما؟ هذا أيضا من فقه المحدث، ذكر كتاب البيوع وذكر فيه الربا. لما؟ لأن تعامل الربا في البيوع، تعامل الربا في البيع والشراء، تعامل الربا أنه يكون في هذا، حتى كما الآن نعوذ بالله البنوك والتجار وغير إلا من أسمهم الله تبارك وتعالى يتعاملون في الربا. والربا كما قال الله تعالى يمحق الله الربا ويربي الصدقات وأيضا كما جاء فأذنوا بحرب من الله ورسوله. في الحقيقة إذا الإنسان درس هذا كان تخطيط اليهود أولا مخططات يهودية ثم بعد ذلك مخططات نصرانية لأنهم تخططوا تخطيطا دقيقا كالمسلمون إن الله تعالى آتاهم قوة كلازم تكون لهم الشوكة والغلبة إلا إذا دخل في جوفه الحرام فإذا دخل في جوفه الحرام لا يستجيب دعوته ويذهب شوكته ويذهب قوته ويكون مستهكا باللعن والطرد من رحمة الله تبارك وتعالى. فإذا أنه مطرود مبغوز مبعد من رحمة الله كيف لهم الفوز والنصر. فبذلك هذا تخطيط تخطيط دقيق. فبهذا وإلا أمار إذا كم عدد اليهود في الدنيا وكم عدد المسلمين في الدنيا. يعني فانظر إنسان يعني حتى مرة إني قرأت في بعض مجلات يعني واحد رجل كاتب من كتاب ما شاء الله إسلامي ديني أنه كذب على سبيل المدى قال لو اجتمع المسلمون وتوجهوا إلى جانب اليهود واتفقوا على البول فقط لذا غرقوا جميع اليهود في بولهم. قال كل إنسان يبول في اليوم كم؟ لا أنه جاء بالعدد بالحساب ما جاء فقط بالكلام. قال كل إنسان مثلا على سبيل المثال فلو لتر واحد كم مسلم في اليوم واحد كم يكون بوله وكم عدد اليهود. ولكن فبذلك أنهم تخططوا لأن هذا قاعدة الفرق كافرة فرق ضالة أنهم يخططون تخطيط كما جعلوا به حتى في زمان أصحاب رسول الله وروافض وخوارج ومعتزلة وفرق وفرق وفرق وفرق هذا كلها من اليهود أسروا من اليهود. من كان عبد الله بن الصباح؟ من كان حسن بن الصباح؟ حتى الاشتراكية حتى هذا من هو؟ هذا كارل ماركس من هو يهودي؟ لأن من هو يهودي؟ وبعضهم أمه يهودي وأبوه نصراني وبعضه أبوه نصراني وأمه يهودي. وأيضا هذا قاعدة عند اليهود لأن كل يعني ما كان من أم يهودي هو يعتمد يهودي يعني ينسبون إلى الأم ولا ينسبون إلى الأب. يعني إذا واحد إذا كان أمه يهودي وأبه غير لك لا هذا يهودي. وأما إذا كان أمه غير يهودية قالوا هذا يمكن يتغير. قالوا إذا كان أمه يهودية قد يتربى على اليهودية يتربى على اليهودية. أما غير اليهودي ويقولون هذا كلهم حيوان لا يؤدون إنسانا. اليهود يعني عندهم حتى أنهم يقالوا في كتبهم يعني جويدم جويدم معنى يعني حيوان. قالوا هذا كل المخلوق حيوان الإنسان فقط نحن الإنسان قالوا فقط نحن. فبذلك أنهم تغيروا من لفظ إسرائيل إلى يهودا ثم إلى يهودا إلى يهود لما غالبا لأن إسرائيل معناه عبد الله لأن إسرائيل اسم يعقوب عليه إسرائيل بمعنى الله إسرائيل بمعنى عبد كما جاء أسرى بعبده. فإذا جمع بهذا لفظ إسرائيل ميكائيل معنى عبد الله إسرافيل معنى عبد الله إسرائيل معنى عبد الله أنهم تركوا هذا الاسم حتى نعوذ بالله فانظر إلى شيطنتهم وإلى بغضهم وإلى خبص باطنهم. قالوا إسرائيل معنى المحارب مع الله مو عبد الله. قال الذي يحارب مع الله هو إسرائيل. فبذلك أنه انتقلوا من هذا الاسم إلى اليهود وإلى غير ذلك. فبهذا أنهم تخططوا هذا التخطيط تخطيط الربا لما لأن يكون ولا اقتصاد اقتصاد العالم تكون تسلط عليهم لا يبقى حتى الآن إنسان حتى حجاج يعني مسترين كلا يأتون إلا بعد 10 أشهر بعد 6 أشهر تكون أموالهم داخلة في البنوك والبنوك يستفادون من الربا. طيب حاجي لا يأكل ربا لكن صار معاونا له لما لأنه مستر. الإنسان أنت أعطيت مالا أنت لا تأكل ربا لكن البنك تأكل ربا. تعاونوا في البر والتقوى ولا تعاونوا في الإثم والعدوان. فبذلك أجاد العلماء رحمهم الله إذا كان إنسان خائف على ماله أين يذهب. ولكن الأفضل أن تذأ أموالك حتى في البنوك الذين لا يتعاملون بالربا لما لما المعاملين مع الربا ان الله اذنهم بالحرب بعد يستطيع يحارب مع الله. المخلوق يتحارب مع الخالق؟ المخلوق يتحارب مع الخالق؟ لا ابدا. فالنتيجه الذي يتحارب مع الله نتيجه والذله والهوان. لما؟ لان من يخالف الله تبارك وتعالى لا يستطيع. فبذلك ان الله تبارك وتعالى حرم الربا، فالرسول صلى الله عليه وسلم لعنه، قال الان على الاكل وعلى الشاهد وعلى الكاتب. حتى الاسلاف رحمهم الله تعالى يخافون من الربا، كتب في بعض كتب يعني في ترجمه ابي حنيفه رحمه الله عليه، كان له قرض على رجل. لما؟ لانهم كانوا يعملون التجاره، كان له قرض على رجل فذهب عنده ليطلب القرض منه بعد مدة الوعد. فلما ذهب أبي حنيفة رحمه الله إلى بابه، كان وقت الظهيرة الشديد شدة الشمس والحرارة، أنه ضرب دق على بابه ثلاثا ثم رجع وقام في الشمس. فخرج صاحب البيت فلما رأى سلم عليه: يا شيخ على نسان إياكم الله. جاء بالمال فقال: أنت قائم في الشمس، لما ما أقمت تحت الباب؟ ما شاء الله فيها ظل وفيها شيء. فقال: إني آتيتك قرضا وجئتك لأطلب القرض منك، فإني خفت لو استفدت من ذل بيتك لا يكون ربا، لا يكون يوم القيامة نفعا زائدا. أنا أستحق للأسف، ما أستحق ليستفيد من بيتك. فبذلك قال: خوفا من الله تبارك وتعالى الوقوف في الشمس أولى من الوقوف في نار جهنم. فبذلك فانظر احتياط، يعني احتياط الورع، الورع وإلا. فبذلك حتى قال بعض العلماء: إذا رجل طلب منك قرضا فأنت أعطيته مثلا 1000 ريال قرض، ثم أنت مار في الطريق فهو مار في سيارته، فأوقف السيارة وقال: تعال اركب معي. قال: إذا كان يحملك قبل إعطاء القرض فليركب، فإذا أولا ما كان يحملك الآن يحملك لأجل أنت أعطيته قرض، قال: لا تركب. يمكن لأجل القرض، والقرض الذي يجلب ويجر النفع هذا هو الربا. فبذلك العلماء رحمهم الله تعالى والفقهاء رحمهم الله تعالى قالوا: يعني إذا كان هو صاحبك أول يأخذك بالسيارة وأعطيت قرض وبعدين أخذك بالسيارة، قال: لا شيء. لما؟ لأنه كان قبل القرض أيضا يخدمك، أما إذا كان بعد القرض الآن هو يمكن من استحياء القرض أوقف سيارته فأنت استفدت، قال: لا، خوفا لا تستفد. لما؟ لأنه قال: لا يكون ربا. فبذلك إنسان يجتنب من الربا كما يجتنب من النار، كما يجتنب من أشياء المؤذية، لأن هذا ربا. هذا في الحقيقة دي لما دخل الحرام في الجوف لا يستجاب دعوته، لا يكون أثرا في كلامه، لا يكون تأثيرا في دعوته، لا يكون تأثيرا في قراءته، لا يكون تأثيرا في كلامه. أما رأيت كأن أصحاب رسول الله أنهم يرفعون أيديهم إلى السماء ولا يحطون أيديهم إلا استجاب الله دعوته. لما؟ لأن بسبب أكل الحلال وبسبب صدق المقال وبصحة العقيدة وبالتمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كما جاء رجل إلى عبد الله بن عمر، هذا في زمان عبد الله بن عمر وكيف في زماننا، فقال: الآن إذا كان مريض نقرأ الفاتحة ولكن لا يحصل له الشفاء. فقال: نعم، الفاتحة فاتحة، ولكن أين لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تهروا عن الغيبة، عن الكذب، عن الخيانة، عن كلام اللغو، عن قول الزور، عن شهادة الزور، أنهم حفظوا ألسنتهم. فبذلك جعل الله تبارك وتعالى تأثيرا في ألسنتهم، فإذا قرأوا قرآنا أنهم يعملون به. فبذلك إن أقد المحدث في كتاب البيوء باب أكل الربا. لما؟ لأن أكثر ما يقع فيها التجار، أكثر ما يقع فيها أصحاب البيع والشراء. وإلا الطالب المسكين واحد ماذا يقول الذي عنده ما شاء الله ريال من أين يأخذ ويأكل ويدفع؟ فبذلك إن أكده في كتاب البيوت، هذا بيوي، هذا من فقه المحدثين رحمهم الله تعالى عليهم أجمعين. قال: حدثنا قتيبة قال حدثنا أبو أوانة عن سماك بن حرب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن ابن مسعود رضي الله تعالى قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا، آكل الربا وموكله. آكل الربا معنى موتي. لما؟ لأن من يأتي يأكل، فبذلك جاء لفظ آكل. وإذا ليس من إذا أكل يعني مجرم، إذا أخذ جاله في الجيب مو مجرم، لا، كل من يأخذ نتيجة يأكل. فبذلك جاء: إن الذين يأكلون أموال اليتامى. وإلا إذا أنه ما أكل، أنه أصرف في جهة أخرى، لما أخذ معنى أكل. فبذلك جاء آكله ومؤكله قال يا أليان على سبيل أغلب وشاهدي وكاتبه يعني كتاب. فبذلك قال العلماء كتابة المبايعة ما بين الذين يأكلون الربا والشهادة قال هذا أيضا سبب اللعن لما جاء النهي عن ذلك. فبذلك جاء لفظ لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان اللعنة من الله أو لعنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي. قال وفي الباب أن أمر وعلي بن وعلي وجابر رضوان الله عليهم أجمعين حديث عبد الله حديث نص صحيح. وبذلك على قدر محدث رحمه الله تبارك وتعالى هكذا كما جاء في حديث آخر كآكل الربا وموكله وشاهداه وكاذباه قال ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وهكذا كما جاء أخرج البخاري عن أبي جحيفة قال بلفظ رمى سمن الدم وسمن الكلب وكسب البغي ولعن الواشمة والمستوشمة وآكل الربا وموكله. أو كما قال اللهم احفظنا عن الربا، اللهم احفظنا عن الحرام، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك، اللهم فاتج بابك ولا تحتج باب خلقك، اللهم فاتج بابك ولا تحتج باب خلقك، اللهم انا نعوذ بك من ان جهد البلاء وترك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الاعداء، اللهم وفقنا لما تحب وترضى، اللهم لا تجعلنا مزغة للمازغين، اللهم لا تجعلنا عقرة للآكلين، اللهم لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استرنا بسترك الجميل، اللهم استر عوراتنا آمن رؤاتنا خفف لواتنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين، اللهم ألف بين قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين، اللهم عجل فرجك لأوليائك الذين يجاهدونك في سبيله، اللهم انصر المجاهدين الأفغانيين والكشميريين والفلسطينيين وسائر المجاهدين الذين يجاهدون في سبيلك لإعلاء كلمتك، اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين وهذا البلد الأمين فاجعلها آمنا مطمئنا سخاء رخاء إلى يوم الدين برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.